الحدود. شفت الست الصهرة بتقول للدكتور ايه؟ لو بروحي بروحي صاحب المعراج محمد المصطفى نور الصفا الوهاب، لما نفسي روح النبي لو اتى به الاموات، لكن يا خير الورى انا الجناح محتاج سجين في قفص الجسد من استنظر الافراد، استنظر الافراد يا خوف يوم القيامة. يا لهوي من الاحراج، اذا دكت الارض ترك الفرد على لجاج اللي نسى نفسه لما الموت جاله من غير ما يصلي فرض الله. يا ويلو يا ويلو، وحدوه طب تبص لها كده ولا لا لا لا لا، دي مدرسة العلوم يا أبا، دي ست بين عليها حافظة كتاب ربنا وسلام عليكم وسلام مش فجوزها بص لها ولا ها. ليه؟ ليه يا شيخ حمدية؟ كل ما يجي دكتور تقولي له كلمتين يمشي. انا ما وقفت اجيب دكاتره لسه، وانا مش عايز اجيب دكاتره تاني. انا عايز اسالك سؤال واحد بس، هتصلي العشاء لنادي في الجامع ولا هتصليها في البيت؟ لا لا هصلي في الجامع. انت عارفه اني لازم اصلي جماعه، لان صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب 27 درجه. يعني اللي بيصلي في الجامع درجاته عالية عن اللي بيصلي في البيت 135 درجة في اليوم. شوف الأسبوع بكام، شوف الشهر بكام، شوف السنة بكام، شوف اللي بيصلي في الجامع طول عمره هياخد درجات قد إيه؟ ملهاش نهاية. وحدوه، ما بالك بقى اللي بيصلي لا في البيت ولا في الغيط ولا في الجامع. ده ملوش درجات خالص، ده فائض والحمد لله. وبالمناسبة ندعو الله إن ربنا ينجح الطلبة ويتجهوا من النجاح ويهديهم ونجح ولادنا ولاد ولادنا وجميع الناس جميعا. فتحة وما يخيبش تعب اب، لان المصاريف غالية والحكاية نايمة والروز ما فيش. يلا الاب مستوي، الاب مستوي، ربنا نجح الطلبة يا رب. صلوا على النبي. شوف ست لما قالت له اصلي في الجامع ولا هنا؟ لا اصلي في الجامع. قالت له طيب امانه عليه؟ قال لها نعم. عايز حاجه؟ ادعي لك وانا بصلي. قالت له شوف انا عايزك تصلي الفرد وتيجي بسرعه. قال لها ليه؟ ورانا حاجه؟ قالت له عشان تحضرني ساعه الممات مع طلوع الروح وتذكرني بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال يخرب بيتك انت هتعمل ايه؟ راح الجامع صلى جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. لا مؤاخذة خد مداته في ايده وحضر كده. أنا جيت يا ست الكل، أنا جيت. قالت له عقبال ما تصلي في الحرم والبيت. قال لها أنا وأنت إن شاء الله. قالت له أنت بس لكن أنا لا. قال لها ليه؟ هتروحي معايا إن شاء الله. قالت له اسمعني اسمعني الاحسن خلاص انا روحي بقى خلاص. قال لها نعم. قالت له ده لاولادك اما قبلهم من خاتم قبل ما اموت. يا سنتك اللي مش نافذه. راح لقى الولدين حضنت ولادها وقبلتهم وردتهم روحي يا حبيبي. وبصت لجوزها والدموع في عينيها ودموع الفرات الواحد قبل ما يموت في شوية دموع بتفرفضوا كده قبل طلوع الروح بينزلوا كده إيه اسمهم دموع الفراق. تعبان عليه الدنيا وحبايبه اللي حواليه. اللهم هون علينا سكرات الموت. وبصت لجوزها وقالت له حمدي يا نابة على مختار، حمدي يا نابة على مختار، صلحهم أمانة يا روحي معاك. وبسيتو نادت ولادة وحضنتو قدام أبوهم وبسيتو وروحها طلعت وشافتو الأب جفف دمعتو وقال يا ربنا بترك والقرآن يشفع لك ارحم مراتي في قبرها والقرآن يشفع لك يا رب نور قبرها زوجتي أمانة يا رب منورين طنبول وكفر طنبول والطنابين كلها منورين يا الف معها كل سنه وانتم طيبين. شوف شوف شوف ماتت ولادها وروحت وراحت لربها لما مراته ماتت راح اتجوز حاجه مختار انا شفت مختار راح اتجوز لا متى تقول من ماتت مراته حمر ايه؟ حمر مخدات يعني نكت بالعربي ها؟ لكن هو راح اتجوز؟ لا ما رضاش. خاف يجيب واحدة ما يلاقيش واحدة زي اللي راحت لأن ربنا غزوا بحورية من جنة رضوان خاف. قعد يدعي لمراته بالستيرة وبالنور الرباني وحدوه ولكن اما كان حاج السيد يا حاجين ماشي ماشي اما كان حاج السيد ابو عيسى واهل البلد الكبار وشيخ الغفر والناس اللي في البلد اداره البلد والناس الموجودين في البلد تلموا عليه وقالوا له يا سي مختار قال لهم نعم قالوا له انت بتنده على بيت اسمها فتحية تخبز لك خبزه تكفي 15 يوم وتطبخ لك طبخه تكفي يومين انا تاكل هي وعيالها يا في جوزها مات قالوا لي يا راجل ده البنت صغيره ودخولها عندك ده يعني مش كويس وانت راجل سمعتك فهره طول العمر ومن حام حول الحمى يشك ان يقع فيه والرسول قال اتقوا الشبهات قال يا ناس يا ناس ده واحده غلبانه جوزها مات بتربي في يتامى بتطبخ الطبخه بتاخد نصها لعيالها وبتخبز العيش بتاخد خبزة عيش وراحة لولادي وبتغسل البيت بتاخد اجرتي قالوا له يا عم ما ينفعش انت راجل طاهر وصالح ولازم تتجوز واحدة في بيتك وما تجيبش حد يدخل البيت عندك فبكى فالشيخ سيد الحاج سيد بيقول له بتبكي ليه؟ قلب لو كانت النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال قلب لو كانت النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال كانت شريفة وعشق المصطفى وقبرك عند الاله عالي حظك كتاب ربنا بتوحد العالي كانت ام ظهرة وكانت ام لعيالي ومهما طال الغياب برضو صورتها في خيالي ده الواحد ما يصدق المقبره القديمه بروح كنسة وروح جيت مقبره نوفي ستات اللي من دول ستات سبيشيال على الطراز الحديث انما المكان القديم ده مالوش قطع غيار قد لك واحده يا راجل وحيه حد مصدق ان الفرن القديم ده يستهتم ويجي واحد بوتجاز ده اخلص قال لهم لا فرأيت الهم في الدنيا كثيرا رأيت الهم في الدنيا كثيرا وأكثره يكون من النساء فلا تأمن لأنثى قط يوما ولو هبطت عليك من السماء وأكثره يكون من النساء فلا تأمن لأنثى قط يوما ولو هبطت عليك من السماء هم قاعدين تتكلموا معاها عمك الحاج سيد وشيخ الغفر شيخ الغفر فين؟ فين هو مش شايفني؟ منور يا شيخ الغفر نور يا حاج احمد شيخ الغفر شط نفر في سرق سنه وياه ربنا لكاه عرف حلاوة العناية يا ربنا حلاه اول ما كتب الالم كتب الالم الله ثاني ما كتب الالم لا اله الا الله يا طبيب معي جرح بيتني الليالي اواه وكل ما اخد الدواء هل الدواء اواه اكشف علي يا طبيب وهبني جرح دواء قلتلها قل الله ان كان معك مال سافر الى رسول الله وادخل في روضة حبيبك وصلي ركعة حداه وقل له يا مصطفى طبيب في علاجي ده تلقى علاج الخلايا عند ابن عبد الله Thank you. انت عايز ايه؟ انت ماسكين السماعه دي جواها شمال وهنا، انت مش مرعب؟ لف السماعه في مكان بتاع تاني. سنه كده شويه، سنه كده عشان ما تصفرش عندي، بس سنه صغيره ناحيه الايه كمان شويه. بس خلاص عمال تلقوا كده ولا اللي بتلقوا في ودك بتاع الحماره كده؟ سيبها يا عم مطرحها على المنصه حالا. طبعا عمك الحاج سيد قاعد وياه، والناس بتوع البلد قاعدين وشغل الاثر والحاج احمد والدنيا، وبيقولوا له اتجوز الا ودخل عليهم راجل اسمه الشيخ محمود، بس راجل طيب قوي. السلام عليكم يا رجال. الله، هو الحاج سيد موجود؟ الحمد لله. حاج سيد قال له مالك يا حاج؟ ده يا شيخ محمود. قال ما دمت موجود يا حاج سيد، يا ابو عيسى يا ابو العوضي وكبار البلد موجودين، انا جاي اشكي لابن ابن الشيخ مختار الواد اللي اسمه سرحان، وما دام انتم موجودين تسمعوني. قال اتفضل. قال له يا شيخ مختار، ابنك سرحان مش ورا بنتنا النهارده وهي ماليه الميه، والبنت شايله الزلعه ماسكاها بايديها الاثنين ولسه ضعيفه، وابنك يمشي قدامها خطوه وراها خطوه، وايده زي الكماشه بيمسك من الحته اللي هو عايزها. يعني بالعربي بنتنا لو حصل لها اي خوفه هنقطع لك ابنك حتت وهنجيبه لك مشوال هنا. يا تربي ابنك يا تجوزه يا انت حر. انا برد عليك قدام الحاج سيد قدام اهل البلد اهو. قال له كده بقى الواد ده موت امه وجاب لها الصدمه، هيموتنا نار اخر. واد يا سرحان انت انا؟ ايوه يابا. قال له والنعم شرفنا عم معدتك. نعم يا رب. قال له تعال ده ما بوك الحاج سيد وكبار البلد اهو، والشيخ محمود جاي يشتكي منك اهو، انت مشيت ورا بنته النهارده يا لك. قال له حصل يا رب. حصل. مديت ايدك؟ ايوه يا رب. يا ابني هو جنبك يا بعيد روح. برضه حد يمدد علاقتك يا لك؟ لا ماما ماليش اخوات بنات. قال له ولا ماليش اخوات بنات يمشي يدور في البلد؟ طب شوف لك ماشي نورته ولا بدل نورته عشان يملوا ايه؟ انت ماشي على كيفك في البلد تدور؟ حرام عليك. لما تتجوز وتخلي تروح حد يجي على بنتك قال لك؟ ما انت مش راضي تجوزني. انا اللي غلطان فعلا. انا لما لقيتك واد كده هاي بتضرب في البلد، مبروك كنت من زمان جبت لك واحده يهز حيلك من بدري. وتنوم البابور والمرشي ما يدورش. نعم يا شيخ محمود. قال نعم. قال له سامحني وسامحتني عشان خاطري. قال له سامح يا عم الحاج، انا جيت انت اقول لك ماشي قدام الناس الكبار. السلام عليكم. سلام يا حاج سيد. مع السلامه يا شيخ محمود. تعالى يا ولد. بتحب مين يا ولد؟ وانا جوزك من الصبح يا ولد. انا مبسوط والفلوس موجوده. انا ما رضيتش اتجوز واحده تهينكم يا ولد، ما رضيتش اجيب واحده تسيبنيكم. تقوم انت تفضحني في البلد؟ اجوزك في الصبح بس تقول لي هي مين بنت مين اللي ترضى تتجوزك؟ قال له ما بحب بنت اسمها وشريه. قال له وشريه؟ انت مين؟ بنت ابويا الشيخ محمد. ابوك الشيخ محمد راجل صالح هيديك بنته. انت بنت الولد ده اسمه محمد وخلاص لازم تسمي يعني محمد مين؟ ابوك محمد راجل صالح هيدي بنت الولد مجنون زيك لوار ضايع في البلد ده حشيشه بتاع بانجو. مين اللي تصابك يا ولد؟ قال له انا اتفقت انا ويسري ان نتجوز. قال لما انت اتفقت مع واحده تتجوزني ما انت بتدفع على البنات ليه؟ قال له ما انا مش لاقي بقى. انت تلاقي؟ لا ده انا هجيبها لك اللي انت بتحبها دي. عن اذنكم يا رجاله وعن اذنك يا حاج سيد، قام واخد الواد من ايده وراح عشان يخطب له البنت اللي هو بيحبها، وراح خبط على بيت الشيخ محمد الراجل الصالح. ردت في وسريه بقى. فرد بقى سرحان عامل زي ايه؟ يا وسريه ابويا جاي عشان يخطب بنتي سنة الكل السنة دي بتاعي. انا فاتحة الباب بسرعة. ولسه الباب بيتفتح والبنت بتظهر من الباب وعمك الشيخ مختار لا حته بنت طالعه من الباب بس ايه قمر وبنت مفيش فيها عظم ابدا مفيش عظم ابدا نعم ايه في ايه ست الدار ايه بنت اسمها ست الدار محمد المغاوري من اختار تايهه اللي هي جايبها عند المسرح هنا او وديها عند ايه؟ عند مقام ايه؟ مقام مين؟ ها؟ جدها الشيخ محمود العوض مدد يا عم الف مدد مدد يا عم ربنا يرد الغايب يا ابني يا رب صلوا على النبي الله شوف بقى مفيش حاجة ضاعت؟ هو حر بقى يكفي هو اللي يضيع احنا نخلص. حاج علي موال حاج علي موال حاج علي موال هو ده هو دي واحد اثنين ثلاثة في واحد واحد من شوف بعمل ليك يوم ليك يوم طبعا سعد البيت ما شافت صاحبني والراجل بص للبنت لقاها جميله كده وبنت موظفين قال له والله خلاص تعرف تنقي يا اخوي ايه ده انت خاطب بنت مشاف في مفيش طاعه قال له يابا انت هتبصبص يا يابا قال له لا يا اخويا لا ده دي اللي هتشوف دي اللي هتخلي البابور يقف على كوم سباك عشان يزقوه هي دي اللي تشطب على عمرك يا ملعون يا شيخ محمد قال له نعم قال له طالب القرب وعايز بنتك يسرية لابني سرحان قال له ابنك سمعته وحشة يا حاج ولو لو ابنك شاكر قال له انا هجوز الصغير قبل الكبير يا شيخ محمد انا عايز اجوز الولد ولو تحب بنتك وبنتك بتحبه قال له والله لو مش انت يا شيخ مختار هقول لا لكن اقول لا لراجل صالح راجل بيبني في الكرامة والمعاهد ارفض طلبه امري الى الله بس انت تحافظ على بنتي يا شيخ مختار قال له لبنتك في حمى الله وحمايه مالكش دعوه وخاطب البنت وعمك الشيخ مختار اراد يعمل فرح عشان يقدم ابنه فعمل فرح شكله ايه راح جاب فرقه من المنصوره من شارع صيام ترقص جاب غوازي يا ما بنشوف اللي من دول لعل يفرح بابنه يقول لك انا ما بفرحش بابني لما جبت ثمن غوازي على المسرح عريانين مال ولفوا ورا بعض عشان يفرح بابنه وبعد كده ايه؟ ابنه يورث وهو يروح النار. يبقى الاب ايه؟ مختار النار بنفسه. لا ده جاب مداح ونصب سوان زي حلو زي ايدك وبعد دعوه للانصار في الشخصيه والخطاب والطرابيل وما خلاش بقى ابو داوود العنب ومت العامل ومت ابو الحسين ما سابش حاجه ابدا شنشه الغرقه كان نعم كلموه ما سابش. والليله حته الليله بقى والناس حضروا ليله ايه؟ ناس وعمل فرح ابنه الواد العاصي ده اهو عمل له فرح بمداح او في ليله الجمعه ليله جميله حته الليله بقى يوم الخميس ليله الجمعه يوم الخميس ليله الجمعه السهرة مدد مدد يا أبا الصلاة الشفاعة من الفتاح، جبت الشفاعة يا طه وجبت الأنبياء يا أحمد صليت، جبت الشفاعة يا طه وجبت الأنبياء يا أحمد صليت، يا هلا اللي حكي وصار البيت، يا هلا اللي حكي وصار البيت، شرب من زمزم وارتاح والزوجة لو طهران في الصحيح، على زوجها في قبيح الزوجة لو طهران في الصحيح، ما تبانش على زوجها في قبيح والشم منها أطيب ريح وتلف مآل المدح. وحد وحدوه مدح مدح وما ضمن الكلام قال ايه لما شاف العروسه والعريس، قال الزوجه لو طهره بصحيح ما تبانش على زوجها بقبيح ويشم منها اطياب ريح. ودي وصيه للزوجه ولكل عروسه حتى جديده، ان الزوجه ما يشمش منها الا اطياب ريح ولا تقوى عيناه منها على القبيح. الريح وانتوا عارفينه اي ريحه وحشه، لا انما ايه القبيح اللي ده عند الراجل من المراه من مراته انها تقلع هدومها قدامه، لا ده احنا اتجوزينهم عشان كده مخصوص. ها الرسول قال تناكحوا تناسلوا فان مباه بكم الامم يوم القيامه. الزوج والزوجه سكت يعني يدخلوا الجلابيه واحده، ده شريعه ربنا. انما القبيح اللي زعل الراجل من المراه ليس بكشف جسم المراه على زوجها وانما باشياء اخرى المرأة مش واخدة بالها منها. ايه هي الأشياء؟ يعني ممكن يكون جاي من بره وهي ما اديت رجلها في الصالة ما تلمش رجلها وحفرها عالي زي حفر حمار في وش الراجل. هو ده قبيح، ده قبيح برضه مش مكيح. لازم يكون في أدب، لأن ربنا سبحانه وتعالى طاعة الزوج طاعة الزوجة من طاعة الله. شوف الزوجة بتعرف غير زوجها ليه؟ ما بتطيع ربنا، لأن ربنا أمر. والرسول قال إيه؟ لو كان السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا دي حاجة، ده ساعات تبقى جاي تعبان من الغيط وعايز يتغدى وهي فرقة الأكل بدري، تقوم نايمة في البراندة ومشغلة المروحة من الحر كله، الطبيخ عندك سك وكول، ونايمة في البراندة شفت الكابوسة اللي نايمة في المربى عايزة حمل برسيم ولا غمر ضراوي. ها ده ساعات كمان أوحش من كده بقى، ان جوزها بني لها بيت حلو وعامل لها براندة حلوة تقوم واقفة طول النهار في البراندة، ازيك يا حاج احمد يا شيخ الغفر، ازيك يا سي اسماعيل، ازيك يا محمد يا ابو ناصر، ازيك يا حسن، ازيك يا حاج سيد، ولابسه مشاط بيلمع وفستان بلعلع واقفه بالبلكونه عامله عرض عسكري، وبالليل صاحب الملك اللي نفسه يتمتع إلهي نايمة في السرير في جلابية قديمة ولابسها مقلوبة، يا بتتقلب في مصرف أنت وأبوك ما تطلعيش منه، بس يكون مصرف مجاري ولا لابسة جلابية مقلوبة تقول له علوجون البراغيث يا جاموس أبيض. المرأة تتزين بأجمل ما عندها. Yeah. وعشان كده في البيوت لابد نحميهم وبلاش بعد البلاش ده عشان ارد عليه بلاش تسيبوا النساء يقابلوا بعضيهم لو جلسوا مع بعض هتلاقي الشيطان فيهم بالغيبة ويا النميمة دايما يوصيكم ويكشفوا سرنا دايما لبعضيكم ويطبروا في المكايد ويفرقوا الاخوات يا رب لاجل الحبيب الهادي تهديكم يا تهديهم يا تهديهم هننضرب احنا الليلة هننضرب سواء الفل يا ابو الحاج صلوا على النبي شوف شوف شوف المدح مدح والدنيا فرحت وطبعا من ضمن الكلام المدح الجملة بس جملة شعشع بقى عمك يا شيخ مختار فرحان ان عمل فرحته بمدح بمدح في الرسول واذا بالمدح يقول اللي جمعت الفلوس ملايين مع ألوفات اللي جمعت الفلوس ملايين مع ألوفات عجل وصول النبي سيد السادات ياللي انت حاطط فلوسك في البنوك ألوفات المال وعمرك ما يسهو ليلة على عرفات الشيخ مختار سمع الجملة فيها ايه ما انا عايش عمري ده كله ومعايا فلوس ابني الجوامع ومدارس وجوز ابني والسر وكله ما زورش النبي لا لازم اروح للرسول وبعد ما جوز ابنه عمل جواز السفر عشان يروح للنبي خير البشر يا رب توعدنا جميعا وجاب جواز السفر وفرحان وداخل الدار كده وقابل البنت بقى ايه العروسه يسريه قال لها صباح الخير يا عروسه صباح النور يا يابا قال لها ربنا يكرمك يا بنتي وشك حلو يا يسري قالت له خير هتشتري ارض ولا وش حلو عشان ايه قال لها يا بنت على وشك هروح ازور النبي جواز السفر اهو قال انت تروح وتيجي بالسلامه ان شاء الله قال لها عايز اقول لك كلمتين قبل ما اسافر قالت له نعم قال لها بيني وبينك ايه نعم قال لها الستات في البيت هم اللي بيعمروا هم اللي بيدمروا مفيش هنا في البيت الا انت انا جعلتك زوجه للكبير وام للصغير ذاكر صغير في السن ولسه ما دخلش دنيا وانت هنا الام وزوجة الابن الكبير تراعي عمك وتشوفي طلباته وتنظفي اوضه النوم بتاعته تغسلي له هدومه وكمان جوزك لسانه طويل بيبقى يشتم اخوه وانا موجود بيختشي لكن انا هبقى غايب عند النبي ممكن يمسكوا في بعض كلمه منك تهدي الطرفين وتريح الاخين وجوزك بيحبك يا يسريه قالت له طلباتك من عينيا كل اللي انت بتقوله ده هنا موجود في دماغك تسافر وتيجي بالسلامة وما تحملش هم ابدا الله ربنا يبارك فيك وكملك بعقلك يا بنتي وحدود ده ايه جوزك بقى عشان اقول له كلمتين قبل ما امشي قول لي سرحان كلم ابوك ما تعرفيش عايزني ليه قالت لما اقول لك كلم ابوك تسالني انا عارف عايزك ليه ما تقوم تكلمه شايف عايز حاجه يابا قال تعالى سرحان مبسوط ربنا يخليك يا رب اتجوز ربنا يبارك فيك يا رب قال له تمام راح للنبي يا مدح اللي جبتهولك شوقني لزياره النبي عايز تيجي من عند الرسول يا واد يا سرحان قال له عايز تلفزيون ملون 26 بوصه وتجيب لي من هناك فيديو وانت جاي فاهم ولو لقيت لك دش هدش ما تخليش حاجه تشوفها في ارض النبي لما تجيبها وعايز عبايتين، عبايه بني وعبايه صفراء. قال له ليه؟ ما عبايه واحده بتموت اجيال يا ولد. قال له بس انا بقول لك كده، وجيب لي مراتي يسريه فستانين مفيش واحده لبستهم في البلد. شوف. قال له بس بتحافظ، هجيب اللي انت عايزه. وخده على قد عقله. ونادى على ابنه الثاني بقى. شاكر؟ قال له نعم يا ابوي. شفت الفرق بين الاولاد؟ اللي لسانه حلو حلو مش كلام. شاكر؟ قال له نعم يا ابوي. قال له روح للرسول يا ولد، انت مش عايز حاجه من عند النبي؟ مش عايز حاجه من عند الرسول؟ كل مكان تروح وترجع لنا يابا بسلام وخير وامان، وانت حدا المصطفى سلم على العدنان وقول له شاكر بحبك يا سيد الاكوان، طالب شفاعتك في يوم العرض على الرحمن، ويا ريتني كنت معاك واسجد في احلى مكان، طاق الحبيب النبي للامه جه بالخير، هو الحبيب النبي السيد ولا عدنان. والحجاج رايحين للرسول بتبقى فرحه، والمودعين واقفين على القرصفه كل واحد بيودع قريبه، والوالدين راحوا مع ابوهم على شط البحر، والباخره بدات تنادى على الحجاج. Yeah. رسول الله خلوها على الله. شافوا الحمام بيزن وبقول كلام مفهوم يا رحمن القيوم يا مصطفى هادي وحدوه قول ايه الودع ابوهم ورجعوا البلد وعمك الحق.